اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب رحمتك ما يشرع علينا رحمتك واجعلنا من الشيطان الرجيم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكفنا بالتقوى واحلنا بالعافيه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح صفحه الانوار في سيره البيت عليهم السلام الجزء الرابع في سوره ياسين وصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى فاغشيناهم ومعنى قوله تعالى فاغشيناهم جعلنا على أبصارهم غشاوة من أن تطمح لا وصلنا إلى والثالث قول الهادي قول الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام هذا رد من الله.